والعادة أنه يخبر تقديم الخبر ما مصور ولا لا مصور أنه يكون الحصر الحصر الحصر لو كان جار ومجرور مطلقا لا تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر هذا قاعدة عنده عامة عند البلاغيين عامة تقديم ما حقه ونحن عندي درهم ولي وطر وجلهم في تقديم الخبر يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في أهل القرآن إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى هذا الأصل الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان والنار عين النار عين فيه يجوز فيها الوجه لا شك وقد هذا يكون حلا وسطا يكون حلا وسطا لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدا ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا ليس ضرب ما هو بلا تقديم الخبر وإن لم يكن ضرب تقول قائم زيد ما في مانع الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا هذا هو الممنوع لا لا لا هذا مثل ثاني إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا فقل قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر ما في مانع طيب قوله فآمن له لوط نعم مش تقول لماذا عد بالله هنا وهل يعد بغير اللام؟ ها؟ نسيته؟ من يعرف؟ صالح؟ نعم عد نسيته. نعم. اللام طبعا من التصديق والاتباع. نعم. والطمأنينة بالشيء. طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟ ما تقول آمنت لله؟ طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟ يجوز. وش الدليل؟ في قوله تعالى آمنتم له وآمنتم به لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع لا بد يكون رضا وطمأنينة ما صح أن نقول آمنت لله طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين جمع بينهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لوط ما منزلته من إبراهيم منزلة لوط من إبراهيم إنه ابن أخيه عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به ها؟ وش تراه طيب اي نعم المعروف انه ابن اخيه هذا المعروف وبناء على هذا المعروف يشكل قول وجعلنا في ذريته النبوه فان لوط النبي والجواب معذر ها نحضر في اخر الدرس عبد الرحمن ها أعيد السؤال ولا؟ لا الحقيقة إن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل نعم نعم محمد مقام صون الرياض مقام النبوة في الرياض من بعد إيش؟ من بعد المهاجرين أو من بعد مهاجره من بعد مهاجره لأن لوط آمن قبل أن يهاجر قبل أن يهاجر